بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الإبانة للشيخ أبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى، وكان الوقفة عند الخبر 69، ولزلنا في المقدمة. قال رحمه الله: وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. هذا الأثر هنا شروع منه، سيذكر بعض الآثار فيما يتعلق بقضية الخصومات والجدال، والخصومات والجدال مع أهل الأهواء. هذا مذموم، بل هو مذموم مع كل مخالف، هذا الأصل. ولذلك الجدال ما ذكر في القرآن إلا مذموما، إلا في ثلاث مواضع، إلا في ثلاث مواضع، موضعان يتعلق بأهل الكتاب المخالفين، وهو قوله سبحانه وبحمده، أو موضع يتعلق بأهل الكتاب وهو من المخالفين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. شاهد هنا أنه قيد الجدال بالتي هي أحسن، وكذلك قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا في المشركين عموما، وسبب نزول الآية في مشركي العرب: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وهي القرآن، كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، بالحكمة والموعظة الحسنة، أي مواعظ القرآن من وعد ووعيد وترغيب وترهيب. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالقرآن، واضح، لأن الأنبياء كانوا يردون الباطل بالوحي. ولذلك قال قوم نوح لنوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فالمجادلة بمعنى دفع الباطل وبيان الحق، هذا يحمد في أحوال، وهذا موضعان كما ذكرت مع المخالفين. طبعا موضع آخر وهو في قصة خولة بنت ثعلبة، وهذا في باب السؤال وحكاية الحال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، صورة المجادلة أو المجادلة. في هنا المجادلة التي حصلت، هذا في باب الاسترشاد، في باب الاستفهام، توضيح الحق، وعد يأتي مستفتي ويبين صورة الفتوى عنده. أما ما يتعلق بجدال المخالفين في هذين الآية، فهذان الآيتان فقط في القرآن، وقيدت الجدال أن يكون بالتي أحسن. أما ما دون ذلك فالجدال مذموم، لم يذكر في القرآن إلا مذموما. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن المشركين وأن لا يستمع إلى باطلهم، وإذا قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الشياطين، عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. فأضيفت الصفة للموصوف، أي القول المزخرف، زخرف القول أي القول المزخرف، زخرف القول غرورا أي للاغترار. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله في تفسيرها يقول هو تزيين الباطل بالألسنة، هو تزيين الباطل بالألسنة، أن يزين الباطل بالألسنة ببهرج القول، فيجعل الباطل حقا في صورة الحق، ولا تلبس الحق بالباطل، هذا النوع من التلبيس والإلباس. قال زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله. إذن هذا ابتلاء وقدر من الله سبحانه وبحمده أن يقع هذا التزيين من أهل الباطل من شياطين الإنس والجن، أن يقع تزيين أو تزيين الباطل بالألسنة، هذا بلاء وقدر. ما هو الواجب الشرعي؟ قال سبحانه بعدما بين أن هذا قدر، قال فذرهم، هذا الأمر فذرهم وما يفتر. فهنا نصيحة وأمر من الله سبحانه وبحمده لكل من كان عرض عليه أو سمع أن ثمة هنالك قولا باطلا يزخرف بالألسن، وما أكثر شياطين الإنس والجن في هذا الزمان يتهيئون بهيئة علماء وطلبة علم ونحو ذلك، ويلبسون الباطل ثوب الحق ويدعون الناس إليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في الحديث الصحيح، حديث حذيفة رضي الله عنه، قال دعاة أمام أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها. ومعلوم أنه في آخر الزمان كما جاء ابن عباس وطاووس رحمة الله على طاووس رضي الله عن ابن عباس، أنه في آخر الزمان يخرج شياطين يتهيئون بهيئة علماء فيوشك أن يقرأ على الناس قرآنا ويستفتون نحو هذا. ولذلك من هنا الإنسان يعلم أن الفتنة حاصلة، الفتنة حاصلة في الدين بسبب علماء السوء، هؤلاء هم الذين تحصل بهم الفتنة في الدين، وهي أضر من فتنة الفساق والدعار وشراب الخمور نحو هذا أشد. لماذا؟ لأن فتنة العالم الضال الذي ضل السبيل بهواه هذه فتنة لكل مفتون، صلى الله السلام والعافية، وهي تصد الناس عن طريق الحق، عن طريق الحق. والإنسان إذا ابتلي بالهوى هذا يوشك أن يفارق الدين حتى ولو لم يكن الهوى في نفسه مكفرا. ولذلك كان يقول محمد بن سيرين رحمه الله أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يقول أهل الأهواء هم أهل تقحم الكفر، يعني أجرأ الناس على الكفر هم أهل الأهواء الذين جردوا يعني دينهم للخصومات والأهواء وجعلوها هي الأصل في باب العلم والتعلم، الجدال والإشكالات والصور ونحو ذلك، وهجروا طريقة أهل الحديث من حيث التمسك بالآثار وتعظيمها والشد عليها والبحث عنها ولزومها وعدم تجاوزها لا غيرها. إذا رب العالمين سبحانه يقول في وصية لنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها فذرهم اتركهم هجرهم، هؤلاء الذين يزينون الباطل بالألسنة، وجرمهم وما يفترون. لأنه ممكن إنسان، وهذه نقطة مهمة لفتة مهمة في القرآن، أن الإنسان قد لا يجالس أهل الأهواء مجالسة الأبدان، لكن ممكن يقرأ لهم ويطالع كتبهم وما ينشرونه، خاصة الآن صارت النشر، صار النشر أوسع من ذي قبل، من قبل الناس اشتكت من كثرة الكتب المطابع، فكان يقبل عليها فئة من الناس. اليوم صارت وسائل النشر تتعدى الكتاب، تتعدى كل الناس كلهم تكتب، سواء من كان يحسن أو لا يحسن، ويتكلم كل الناس فيما يحسن وفيما لا يحسن إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فبالتالي لابد الإنسان أن يعلم أن رب العالمين أوصاك وأمرك، فقال فذرهم وما يفتروا. طبعا هؤلاء أهل الباطل من يستمع لهم؟ من يستميلون؟ يأتيك الجواب في القرآن، ولتصغى إليه أي للباطل المزين أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. سبحان الله، الإنسان الذي يكون يخاف على نفسه النار وأن يتقحم الكفر وأن يهوي به الهوى في النار، كما مر معنا في الآثار السابقة، إنما سمي هوى الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، إذا كان يعني خلى قلبه من هذه المواعظ والحقائق الإيمانية فإنه أجرأ الناس على الاستماع للباطل، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي تميل أسرع الناس ميلا إلى الباطل وركونا إلى الباطل هم من؟ هم الذين لا يؤمنون بالآخرة. وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني يعملون مثل ما عمل أولئك ويكسبون مثل كسبهم، صلى الله عليه، يعني يوافقون ظاهرا وباطنا، باطنا بالرضا والميل، وظاهرا بالعمل والاقتراف والاشتراح بمثل ما فعلوا. ولذا قال الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لاحظ التقييض، هذا قدري، تقييض هذا قدري، يعني ابتلاء من الله سبحانه وبحمده، وجود علماء السوء، دعاة الضلال، أئمة الكفر، طواغيت، نحو هذا، هذا ابتلاء من الله سبحانه وبحمده. لابد أن تعلم أن هذا الابتلاء من جهة القدر محتوم واقع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن أنت مأمور من جهة الشرع بالدفع، سنة الدفع، ألا تستمع للباطل، ألا تستميل للباطل، أن تهجر الباطل وأهل الباطل. وإذاك أبو قلابة هنا رحمه الله، وهو عبد الله بن زيد الجرمي من أئمة السلف، وأثاره في السنة عظيمة، كان من أفقه الناس في الأصول والفروع، كما قال أيوب السختياني رحمه الله، قال: كان أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب، وما رأيت أحدا أعلم منه بالقضاء، وكان أفر الناس، يعني أبعد الناس من القضاء، حتى أنه ذكر أنه فر من القضاء وكان لا يدخل البصرة إلا مستخفيا. قال أبو قلابة رحمه الله: إياكم وأصحاب الخصومة، فإني لآمن عليكم، يعني أن يغمسوكم في ضلالتهم، على المفسدة الأولى أنه يغمسك في ضلالته، كما قال الله عز وجل: وليرضوا وليقترفوا وهم مختلفون، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، يعني إذا لم يتمكن من أن يأخذك إلى صفه شككك، وقعك في الشك. وكما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، يقول: اليقين منه شديد صلب ومنه ضعيف. طبعا هذا الشديد الصلب لا يضره الشك، لا يضره الشك ما لم يستحكم، فما دام من جنس الوسواس لا يضره، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن صادق في إيمانه يجد من إيمانه ما يدفع الوسواس بالكراهة. وإذاك يقول الصحابة رضي الله عنهم: لأن أتردى من الجبل، لأن أسقط من كذا وكذا ولا أتكلم به، فوجدوا في أنفسهم الكراهة والدفع والبغض لهذه الوسوسة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان أو محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ومن اليقين ما هو ضعيف، وانتبه أن اليقين يتفاوت، يعني ممكن أن في مسألة لك يقين شديد صلب، وفي مسألة أخرى يقينك ضعيف، وموجب قوة اليقين من ضعفه هو العلم. فكلما كان الإنسان في المسألة ضبطها بعلم أثري أصيل، كلما كان يقينه شيء يعني صلبا مع اجتناب ما يخالفه. ولذلك العافية، كل العافية في أن لا تستمع للباطل وأهله، واضح؟ فإن الجهل بالباطل، الجهل بالباطل إعراضا عنه، واضح؟ الجهل بالباطل إعراضا عنه وتركا له وهجرا له، هذا من الإيمان. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المهاجر، يقول: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلاحظ أن حقيقة الهجرة قلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه سبحانه وبحمده. طيب هنا يقول: أو يلبس أو يلبس من التلبيس عليكم بعض ما تعرفون، فهذه من مفاسد مجالسته. وكره عطاء قال: وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم، يعني النخعي، هذا كل أئمة التابعين رحمه الله، أن يفتوا في شيء من الخصومات. وقالوا: الخصومات محق الدين. وقالوا: ما خاصم ورع قط محق الدين، يعني تبطل الدين. يعني ولذلك جاءت آثار في هذا أن الخصومات من أسباب حبوط الأعمال، يعني الجدال والخصومات هذه من أسباب أن تحبط الأعمال. وقالوا ما خاصم ورع قط. قال وقال عمران بن حسين رحمه الله ورضي الله عنه: الحياء من الإيمان. هذا جاء في حديث مرفوع عن عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، في صحيح مسلم وغيره. فقال رجل عنده وهو بشير بن كعب العدوي، بشير بن كعب العدوي، قال: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. هذا فيه أن عمران بن حصين رضي الله عنه كما قال أبو سوار العدوي لما دخلوا على عمران وكان مريض رضي الله عنه وارضاه يعودونه، فقال: الحياء من الإيمان، والحياء خير كله، والحياء خير كله. فتكلم بشير بن كعب، بشير بن كعب هذا يعني ثقة لا بأس به، مخضرم الحضرمي، بشير بن كعب هو مخضرم. فقال: إن في الحكمة مكتوب، يعني في الكتب السابقة مكتوب، إن من الحياء ضعفا ومن وقارا. فعمران بن حصين رضي الله عنه رد عليه يقول: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. في رواية مسلم يقول له: ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه وتحدثني عن الصحيفة. وجه المعارضة هنا، لاحظ سماها معارضة، هذه يبين لك السلف كيف عندهم تعظيم النص. العلم كما يقول الشافعي رحمه الله: اتباع واستنباط. العلم اتباع واستنباط. وغاية العلم كما يقول الشافعي أيضا في الأم، يقول: وغاية العلم العلم بكتاب الله عز وجل. ومن وافق، يقول الشافعي في معنى كلام له في هذا السياق، يقول: ومن وافق لفظه كتاب الله فهو المصيب أو فهو المحق أو نحو هذا. الشاهد ماذا؟ أن العبد لابد أن يوافق في لفظه الأدلة الشرعية. فالعلم اتباع، الاتباع هي الأصول، السنة، الكتاب، السنة، الإجماع وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. الاستنباط قياس عليهم، وهذا متعلق بالفروع. بالتالي لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، في رواية حديث ابن عمر الصحيح أيضا صحيحين: دعوا فإن الحياء لا يأتي إلا بخير ونحو هذا، وجاءت أحاديث كلها تدل أن الحياء كله خير وأنه لا يأتي إلا بخير، هذه عمومات. الأصل الذي قرره الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وقرره في اختلاف الحديث وغيره من كتبه، أن الأصل هو الظاهر، يعني الأخذ بظاهر النصوص حتى يأتي دليل على أن المراد الباطن دون الظاهر، يعني المراد غير الظاهر. وهذا كلام كثير للشافعي، يقول أن الأصل نشهد على الظاهر، الظاهر الذي فهمه السلف، يعني مقيد بفهم السلف. فلا يكون حينئذ العبد إن قرر أن هذا الظاهر الذي جاء في النص، وضع الظاهر الذي جاء في النص، قرر أنه مخصوص، فلا بد أن يبين وجه التخصيص بدليل شرعي، ولا يكون التخصيص بغير دليل شرعي. هذا الذي وقع هنا. فهو هنا يقول له عمر بن حسين: الحياء كله خير، أو من الإيمان كله خير. الرجل يقول: نقرأ في الصحيفة، منه تخصيص، منه، ليس كله خير، منه. فإذاك عد هذا معارضة، عد هذا معارضة، ولذلك غضب عمران وقال: لا أكلمك أبدا. يقول أبو قتادة راوي القصة وروى أيضا أبو سوار العدوي، يقول: فجعلنا نهدئه ونقول له: إنه منا، إنه لا بأس به، إنه ليس من أهل الأهواء. يا أبا نجيد، إنه منا، إنه لا بأس به، إنه ليس من أهل الأهواء. هذا صنع أهل الأهواء، أنك لما تقول له نص من كتاب أو سنة أو آثار أو إجماع، فيأتيك بدليل خارجي ليس هو من العلم الاتباع، لأن العلم كما قال شافعي اتباع الصنباط، فليس هو من المتبع، من العلم المتبع المزكى، وإنما هو علم الخالفين ونحو ذلك. فيقول في صحيفة كذا وأشنع من هذا ما تراه في كل من خالف النصوص بهواه. فمبدأ مثلا المتكلمين في تأصيلهم في باب الاعتقاد أنهم خالفوا النصوص بحكم أنها عقليات، وأخذوا بزبالات الفلاسفة وتقيؤاتهم ورجيعهم وجعلوا أصول وسموا الأصول العقلية إضفاء الله، يعني من باب كما قلنا زخرف القول غرور. نعم، فعارضوا بذلك النصوص، وهذه المعارضة في مقام التسليم هذا كفر، أن الله تبارك وتعالى يقول في المعارضة التي تكون في مقام التسليم، يعني شيء فيه تسليم مطلق، ليس فيه أي تسليم مطلق لله ورسوله لحكم الله ورسوله، فيأتي ويعارض به فهذا لا يكون إلا كافرا. وإذا قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة الشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك بشير بن كعب يقول إن من الحياء ضعفا، فهنا وضع تخصيص، ومنه وقار، يعني منه خير ومنه شر، منه ضعف ومنه وقار، يعني فصل، والنص جاء بالعموم. ولذلك بشير بن كعب من أين خصص؟ خصص بصحيفة، وكان يعني كما أشار في قصة وقعت له وذكرها مسلم رحمه الله، رواه مسلم في صحيحه أو في مقدمة صحيحه مع ابن عباس، في مثل هذا أنه كان يحدث بأحاديث يعني من صحف سابقة، يعني ليس يعني ممكن من علم أهل الكتاب ونحو هذا، فهذا لا يعارض به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فشدد عليه عمران وقال لا أكلمك أبدا. وذكر عند عمران بن حصين رضي الله عنه الحديث، فقال رجل من القوم لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران إنك لأحمق. نعم لا شك، يعني من يقول هذا الكلام لا يقال حسن نية، لا، حسن القصد وحسن النية في هذه الأشياء تلغى ولا تعتبر، سوء القصد ونحو هذا وحسن القصد لا يعتبر، إنما الاعتبار فيما قال. ماذا قال هذا؟ هذا يقول هاتوا سورة أفضل من حديثكم. طبعا الآن انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الكلام كلام الله، ثم يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعارض الإنسان بين الكتاب والسنة، بل لما عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال له رجل حدثونا عن القرآن، قال إن لا نبغي عن القرآن بدلا، نحن لم نخرج عن القرآن، إنما نطلب من هو أعلم منا بالقرآن. وإذا قال له إنك لأحمق، أتجد الصلاة في الكتاب مفسرة، يعني مبينا، لأن الصلاة ذكرت مجملة. جميع مسألة الإجمال عند أهل الحديث يقصدون بها ما لا يكتفى به بالعمل وحده، يعني يقصدون الإجمال من جهة العمل، وإلا هي محكمة نصية وأقيم الصلاة، فمن هذا الباب هي محكمة من جهة العلم، لكن من جهة العمل كيف نصلي صفة العمل، فهذا هو المجمل. ولذلك يقال ما لا يعمل يكتفى به أو ما لا يكتفى بالعمل به وحده. ولذلك يقول مفسرة، يعني مبينة صفة العمل بها. أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة، إن القرآن أحكمه، نعم، وإن السنة فسرته. وهذا فيه تعظيم السنة، وسيذكر حديث في هذا الباب. قال وقال المقدام بن معدي كرب أو معدي كرب رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، لحوم الأهلية والمتعة وكذا، فقال لحوم الحمر الأهلية والمتعة، قال يوشك رجل على أريكته يأتيه ما أمرت أو نهيت، فيقول دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن الرجل منكم. يعني يأتيه الأمر ويقول دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله. وفي بعض رواية الحديث قال يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فبذلك لابد أن يعلم أن السنة مبينة للكتاب، مبينة مفسرة للكتاب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما من شيء إلا بين لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه. فلذلك قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فلذلك السنة تفسر القرآن، كما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: الحديث يفسر السنة، بل السنة هي دلائل القرآن. فوجه البيان بتخصيص العام وتقييد المطلق هي دلائل، كما قال أحمد رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. فلذلك لابد من تعظيم السنة. وقد قال حماد بن زيد رحمه الله تعالى، قال: حرمة الأحاديث كحرمة التنزيل. نعم، لأنه في الحديث يقول حديث المقداد بن علي يكرم، قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا هو السنة، أوتيت القرآن ومثله معه. لاحظ أن أي وأوتيت مثله معه، أوتيت يعني أتاني الله، فعل مغير الصيغة لمن لم يسمى فاعله، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي السنة، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال حسان بن عطية: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. يعني جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، والسنة تفسر القرآن. وقد قال جماعة من السلف كيحيى بن أبي كثير وهو من صغار التابعين، يقول: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاضي على السنة. لذلك تأويل القرآن وتفسيره لا يدرك إلا بالعلم بالسنة. وقد قلنا كلمة حماد بن زيد رحمه الله تعالى، وقد جاءت أيضا عن سليمان بن طرخان التيمي وهو من ثقات التابعين، يقول: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتنزيل. وحماد بن زيد يقول: حرمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة كتاب الله عز وجل. لذلك السنة لها مع الكتاب ثلاث أحوال: أن تكون مفسرة مبينة لمراده، ويدخل في هذا التقييد العام وتخصيص المطلق، أو تخصيص المعام وتقييد المطلق وبيان المجمل، أو تأتي بحكم لم يبين في الكتاب، يعني تكون مبتدأة بحكم لم يأتي تعيينه في الكتاب، لم يأتي تعيينه في الكتاب. وهذه من أنواع البيان، وهذه معروفة عند أهل الحديث. قال: وقال رجل ابن عمر: أرأيت أرأيت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. لأنه لما سألوا عن استلام الحجر الأسود قال: رأيت هذه السنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: أرأيت إن زحيت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. في بعض الروايات قال: اجعل أرأيت عند الثريا، يعني يريد أن أبعدها عن السنن ولا تعارض بها السنن، مع أن هذا واقع قد يكون حاصل، لكن الأصل أن تعمل بالسنة، هذا الأصل. لا تبدأ بأنك تضبط نفسك قبل العمل، لم تعمل بعد وتبدأ تأتي بالإشكالات. وإذا كبيك السلف كانت همتهم في العمل، كانت همتهم في العمل والتمسك. وقال الشعبي: ما قضيت لي رأيا قط. ذكر هنا أنه عامر الشعبي رحمه الله تعالى كان يسأل، وكان معروف بشدته على أهل الرأي، ولما سئل في مسألة في النكاح، قصة المشهورة، قال: لا أدري، فقال: افتيني برأي. قال: وما تصنع برأي؟ ما حدثوك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقل بي، وما حدثوك من رأيهم فقل عليه وألقيه في الحش. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وما تصنع برأي؟ قل على رأيي. وقال قتادة: لم أفتي برأي منذ 30 سنة، في بعض الروايات 40 سنة. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. هذه مر معنا في قضية اتباع المعضلات والمشكلات والأغلوطات. والرأي عند السلف الذي هو مذموم هو أولا ما تعارض به النصوص، سواء من الأقيسة ونحو ذلك، هذا مذموم. ولذلك شوف أنت، يعني انظر أبا جيفة مثلا يقول: كما نقل ابن عبد البر في جامع بين العلم، يقول هذا قياس فإن جئتمونا بقياس أحسن منه قلنا به. يعني لاحظ أنه يغير قوله بمقتضى القياس، لكن تغيير أهل الحديث أقواله بمقتضى الأخبار. لذلك أحمد مثلا تجد مرات يقول قول ثم يرجع عنه، الحامل على التغيير هو من أثر، وجود أثر، وجود شيء لم يكن عنده. ولذلك من تلبيسات ابن حزم أنه دائما يذكر أهل الحديث مع الحنفية في هذه النقطة، يقول هؤلاء يغيرون أقوالهم بالأهواء ويأتي. لا، هذا التلبيس، هذا غير رأيه أو قال برأيه أو غير ما كان يفتي به بمقتضى دليل لم يكن عنده، أو دليل ظهر له ضعفه لم يكن ظهر له من قبل، لكن الآن ظهر له فيتركه لغيره أقوى منه، بمعارض أقوى منه، لكن هو في حيز اتباع. لكن هذا يغير بقياس لقياس فلا ينتهي، صلى الله العافية والسلام. ولذلك هذا هو الرأي المذموم، هو الذي تعارض به النصوص. والرأي أيضا هو الاجتهاد في مقام النص، لما يكون عندي نص واضح بين سواء من الكتاب أو السنة أو الإجماع وأثر الصحابة، فإن الاجتهاد يعني بمخالفة هذا المنصوص هو ضرب من الرأي وقول بالرأي أيضا. ويدخل في الرأي إحداث فهم لم يقل به السلف ولو كان محتملا، كما ينبه على هذا الشافعي كثيرا رحمه الله. لو يسر الله عز وجل ورجعنا لدروس الرسالة نركز على القضية. الشافعي يقول في معنى كلامه في قضية الاحتمال في الدليل أن الدليل قد يحتمل أكثر من معنى، هذا بمقتضى ماذا؟ مقتضى اللغة، لسان العرب واسع كما يقول الشافعي. لكن ما الذي يعين لك أن هذا المراد؟ فهم السلف. وإذا فهم السلف حتى نفهم هذا، فهم السلف، فهم الصحابة رضي الله عنهم، هو نوع من البيان للمراد من النص. ما المراد من هذا النص؟ فهذا البيان الذي يحصل من الصحابة لوفاهم رضي الله عنهم يلغي غيره ولو كان محتملا من جهة اللغة. حينئذ لما يأتي شخص مثلا والصحابة فهموا فهما معينا وهو يذهب إلى فهم ويقول هذا لغة العرب، ويأتي بالأشعار والشواهد وكذا ليثبت أن هذا الكلام هو لغة عرب، الجواب أن هذا ضرب من الرأي. يقول قال طيب هذه اللغة لغة القرآن وهذه اللغة التي تكلمت بها العرب. نقول نعم، لكن السلف لم يعينوا هذا المراد. وقد ذكرت لكم غلام ثعلب في يقوطة الصراط لما جاء في قوله تعالى امرأته قائمة فضحكت، السلف يقول الضحك والحيض، عينوا هذا المعنى أغلب السلف يعني. فقال الضحك المشهور عند أهل العربية هو الضحك المعروف، تبسم وضحك، معروف الضحك والمعروف. قال فنصلي بالخبر. وإذاك أحمد من هذا الوجه كره تفسير القرآن باللغة، لغة مجردة، وسئل حتى عن الإعراب بهذه الطريقة فكرهها. وهذا يعني يبين لك فقه هذا الإمام رحمة الله عليه، لأن الإعراب يتعلق بمعنى، ما هو إعراب مجرد أنت تقول فاعل مرفوع ومفعول به. طيب الإعراب لا يكون إلا بعد فهم المعنى. فإذا أعربت إعرابا ظاهريا وجردت عن المعنى ممكن تخالف السلف في التفسير. ولذلك هناك مواضع في التفسير يختلفون في الإعراب لاختلافهم في التفسير. واضح؟ أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا معي في الصورة، يعني لأن هذه القضية دقيقة. إمام أحمد يسأل عمن مثلا يفسر، يقول مثلا يأتي مثلا آية في القرآن كما يصنع أبو عبيدة في مجاز القرآن، تقريب سؤال عن مثل هذا الصنيع، فيقول قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، ويبدأ يشرح الحمد بلغة العرب ومعنى ربي وكذا ويكتفي بها، ويذكر شواهد العرب والتقديم والتأخير ونحو هذا. حتى أنه أبو عبيدة لما ألف مجاز القرآن عاتبوه، وممن عاتبه الأصمعي، عجبه أنه لم يسند آثار في هذا، إنما جرد فقط. هو علل وبرر قال هذا لغة العرب، هذا كلام يعني يريد، قال كلمة، قال هذا كلام البوالين على أعقابهم، يريد الأعراب، هذا كلام أهل العربية أهل البادية لا يفهمونه. طبعا القضية هذه وما يسمى بالتفسير اللغوي نحو هذا، هذا السلف كإمام أحمد لما كرهه، مع أنك تقرأ أن ابن عباس رضي الله عنه كان يفسر القرآن بالعربية ويقول إذا اختلفتم في شيء من عربية القرآن فارجعوا إلى الشعر فإنه دون عرب، وهذا معروف، وأورد السلف هذا في كتب فضائل القرآن مثل ابن أبي شيبة وأبو عبيدة وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، حتى يبينوا أن هذا من طرائق التفسير، لكن التفسير باللغة لا يكون مجرد عن فهم السلف، هذه التي أردتها. فإذا أنت مثلا جيت في قوله تعالى مثلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، هذا تعلق، لو جيت تعرب هذا لا تعرب حتى تفهم المعنى، والمعنى هنا من جهة اللغة يقتضي أمرين، إما أن تكون هذه السماء بلا عمد أصلا، وإما أن تكون فيها أعمد أو فيها أعمدة أو عمد لكن نحن لا نراها. وهذا هو تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد رحمة الله على مجاهد ورضي الله عن ابن عباس، هذا تفسيره أن السماوات فيها عمد لكن لا ترى، وتفسير آخر أنها بلا عمل أصلا. وصح عن ابن عباس ومجاهد أن قالوا نعم هي الأعمدة لكن لا ترى. فإذا جئت تعرب أنا أعرب له تعلق بالمعنى، فمن هنا أحمد يقول في معنى كلام له لما كره هذه الطريقة أن الإنسان يعرب وكذا من غير ما نظر في المعنى. ولذلك كان الذين يتكلمون في إعراب القرآن هذا القوم عرفوا المعاني، عرفوا المعاني، فيتحدد المعاني التي دار في فلكها السلف رحمه الله تعالى، بعد ذلك تبني الإعراب وتبني عربية القرآن حتى نجمع بين الآثار التي فيها تفسير القرآن بالعربية وعليكم بالشعر فإن دون العرب، وبين ما قد يرد من بعض الأئمة أن هذا ضرب من الرأي. نقول إن الذي هو ضرب من الرأي تجريد القرآن كما يصنع كثير من الناس بالبلاغة والبيان والعربية فقط، وينتهي هنا ويقول أنا أبين الإعجاز البلاغي أو الإعجاز اللغوي أو الإعجاز في أسلوب القرآن. هذه القضية لا القضية دراسة عربية القرآن هي ضمن التفسير، إن خرجت عربية القرآن عن تفسير السلف صارت رأيا مذموما وقولا في كتاب لا بلا علم. قال ميمون بن مهران رحمه الله في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول والرد إلى الرسول وإذا قبض لسنة، يعني رد إليه في حياته إليه صلى الله عليه وسلم، وإذا قبض إلى سنته، شاهدنا التحاكم للكتاب والسنة. وقال عكرمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم الداخلين في أولي الأمر، نعم ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين. وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة، القضاء هنا يعني الحكم، قضاء هنا يعني الحكم، يعني القضاء في فصل، فالسنة تبين المعنى المراد تفصل كما يفصل القاضي في الخصوم، فكذلك السنة تفصل في المعنى المراد من الكتاب. إمام أحمد يقول أجسر أن أقول تقضي ولكن تبين وتفسر. وقال الحسن بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله عز وجل وعمل صالحا ثم اهتدى قال لزوم السنة والجماعة، قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا أبو علي إسماعيل محمد صفار قال عبيد الله أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد صفار قال أنبأنا أحمد منصور رمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة. الشافعي بين أن الحكمة أيضا هي السنة، قال سمعت من أرض من العلم يقولون الحكمة هي السنة، وما أنزل الله عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وعلمك الله قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني قال أنبأنا عبد الرزاق الوراق الشيخ الصالح قال أنبأنا أبو معاوية عن عمش عن مجاهد قال أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة يعني السنة. وقال إسحاق ابن عيسى سمعت مالك بن أنس هذا الطباع يقول سمعت مالك بن أنس رحمه الله يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أرادنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاله مالك لما جاءه أبو جويرية وذكر رجلا يرى الإرجاء فقال أجادلك؟ فقال مالك أرأيت إن غلبتك؟ قال أتبعك. قال وإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال نتبعه. فقال له مالك أكلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أرادنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سيرين ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة الله المستعان. ولذلك من عقوبات المبتدع أن الله حجب عنه التوبة. وأشار إلى هذا المعنى في حديث الخوارج قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه فآخر الحديث أشد عليه من أوله صلى الله عليه وسلم. وقال عامر بن عبد الله هو الشعبي ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم اللي هو التلون في الدين. إن البدعة باب للتلون فيعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف ونحوه. وقال ابن عون إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. وهذا نقطة مهمة جدا في قضية أن الإنسان مثلا ممكن يكون على مسألة ويتركها. الضابط الذي نقول هذا ترك باطل إلى حق أو ترك باطل إلى باطل أو ترك حقا إلى باطل ما الضابط؟ أن ننظر وجه الانتقال المنتقل من شيء إلى شيء. القرآن يسميه تائب. وإذا قال الله تبارك وتعالى في باب استقامة يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ومن تاب معك. فالمستقيم هو بين لا أين كما قيل بين لا تطغوا ولا تركن. لأنه في الآية يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالاستقامة بين لا الطغيان هي مجاوزة الحد ولا الركون وهو الميل إلى الباطل وكلاهما باطل صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ننظر في هذا التائب لأن الذي الآن يترك التوحيد ويذهب للإرجاء بعضه صلى الله عليه وسلم يقول أنا تائب. وبعض الناس ممكن يكون على معصية ويذهب إلى ما هو أشنع منها من بدعة الإرجاء يقول لك تائب. إذن ما الضابط؟ ضابط الاستقامة. هل استقام على التوحيد والسنة أم لا بفهم السلف؟ هذا دائما تقيد به المسائل لكي نعرف الاستقامة القديمة التي كان عليه السلف. عليكم بالأمر القديم الإسلام القديم وهذا بعرض موجبات الانتقال على ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى. فكل اعتقاد يترك ويذهب إلى غيره لابد أن يبين أن هذا الذي ذهب إليه كان يقول به السلف. فإن آمنوا كما مر معنا في أوائل الكتاب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قلنا المثلية في صفة الإيمان كما قرأ ابن عباس فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا سبحان الله. إذن هذا الضبط ما عليه السلف. ما لم يكن هذا الاعتقاد معينا عند السلف فهو هوى مهما أراد الإنسان أن يدخله على السلف. لأن السلف اعتقاده مدون هذه نقطة مهمة جدا مدون ومحفوظ واضح في كتبهم ومسطور لله الحمد. فبالتالي لا يدخل الإنسان شيء إلا وقد يفتضح أمره ويظهر أنه ماذا متقول على السلف. أما إن عزاه إلى إمام ضلالة أو إمام على باطل أو إمام نيمة الكفر فهذا قد كفانا مأونته، حينئذ هذا متبع لهواه. وإذا قال الله عز وجل في أهل الأهواء قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله. وقال الفضيل لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. القبيح والحسد، فالإنسان ممكن يستقبح الحسد الذي حسنه الشرع وجاء الشرع بتحسينه، وقد يستقبح أو قد يستقبح نعم الحسن الذي جاء الشرع بتحسينه، وقد يحسن القبيح الذي جاء الشرع باستقباحه. إن جهة الحسن والقبيح جهة شرعية فيما يتعلق بالسمعيات، لكن هناك أشياء تتعلق بالفطرة والعقل، العقل يدرك والفطرة السوية تدرك حسنها وقبحها، لمثل حسن التوحيد وقبح الشرك. قال أبو العالي رحمه الله آيتان في كتاب الله ما أشدهما على أهل الجدال أو على الذين يجادلون في القرآن، اللهم استعان، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، سبحان الله، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال أرطاءة بن المنذر هذا أحد أئمة الشام من التابعين يقول لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، المعاصي يرجى له أما صاحب الهوى الله حجب عنه التوبة. وقال أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمد رحمه الله لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم، لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم، لأن دخول الكنائس دخولا مجردا من غير الصلاة فيها صلاتهم أو حضور قداسهم الكفري، دخول المجرد هذا معصية على الصحيح أنه معصية ولا يجوز دخولها، كما قال عمر إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل أو الصور التي فيه، لكن الجلوس في حلقة يتخاصم بها بالدين ونحو ذلك هذا بدعة، ولا شك المعاصي جد بدعة. السلف لم يقول هذا الكلام هو من باب التشنيع بالمقابلة، وليس أنه يفعل ذلك، وإنما لكي يبين لك شناعة المقابل به فقط. فأنت لما تستشنع دخول شخص مسلم كنيسة من غير ما سبق لذكرته لأنه من ذهب أن يصلي فيها فهو كافر صلاتهم، يعني كما ذكر مالك في رواية ابن المواز يصلى فيها صلاتهم الصلبان استقبالها والسجود لها والتمسح بها والتبرك بها والطواف بها وسؤال الصور ونحوها، هذا مشرك لا يخفاكم إن شاء الله. وكذلك إن حضر شركهم من قداس وعياده هو معهم في نفس المجلس هذا مثله، لكن دخول مجرد استهواء أن ينظر بحسن تصاويره ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما حدثته زوجته أم حبيبة رضي الله عنه وأم سلمة وذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة وذكر من حسن تصاويره ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. هذا قبيح ومستشنع ومكروه حرام، والكراهة هنا الكراهة التي جاءت عن عمر بن عباس هي كراهة تحريم شديد. مع ذلك هذا التشنيع لأن فقيه صورة الشناعة أن الكنيسة دي بيت من بيوت الشرك، سبحان الله، الجلوس في حلقة يتخاصم فيها في الدين أشد، هذا يبين لك أن السلف استقر عندهم أن البدع أشد من المعاصي مجردة. وقال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، يقولون الشاطر هو الذي أعي أهله ومؤدبه خبثا، سنيا أحب إلي من أن يصحى عابدا مبتدعا. بمثل هذا الكلام نفهم المقابلة. لماذا؟ لأنه لا يريد سعيد بن جبير أن ابنه يصحب الفساق، وقد جاء نصوص بهجر المجاهرين بالمعصية تعزيرا لهم كشارب الخمر ونحو هذا، لكنه مراده هذا أهون من هذا وبعض الشر أهون من بعض. وقلنا لمالك بن مغول رأينا ابنك يلعب بالطيور هذا من العبث، فقال حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع. وقال ابن شوذب بالنعمة الله على الشاب والأعجم إذا تمسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمية يأخذ فيهما ما سبق إليهما، سبحان الله لا إله إلا أنت سبحانك، هذا من بدائع الأقوال يعني سبحان الله، من دقيق الأقوال وحكم الأقوال. ومثله ما قال بعد ذلك، وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيتهم أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. وقال حماد بن زيد قال ليونس: يا حماد، إني لا أرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره، يعني من المعاصي نحوه، حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب. لا إله إلا الله. وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. وإذا نبين لك أن العبادة من موانع القبول وحبط الأعمال سبحان الله، أسباب حبط الأعمال. وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. لا إله إلا الله. قال ربي سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هذه آل الكتاب عبادي، ويدخل فيهم أهل الأهواء كأهل حروراء وغيرهم، كما قال سعيد بن سعد بن وقاص وغيره: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: هل أتاكم حديث الغاشية، حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة أي في الدنيا، تصلى نارا حامية في الآخرة. وقال الأوزعي رحمه الله: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل. فقال: هل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنه لمقرون بالتوحيد. في بعض الضبط لمقرون بالتوحيد. لذلك إذا قلنا لمقرون بالتوحيد، يعني الاستغفار والتوحيد، الاستغفار مقرون بالتوحيد. هذا كثير في القرآن، أن الله تبارك وتعالى يقول: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قل وأن استغفروا ربكم. وأن يعني ذكر التوحيد مع الاستغفار، كذلك في قصة نوح: فقلت استغفروا ربك، بعد ما أمرهم بالتوحيد. وكذلك قوله تبارك وتعالى: نعم، في ذكر أيضا الاستغفار، لكون الاستغفار في هذا المقام بترك الشرك. الله تعالى يقول: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يستغفرون، فيقول سعيد بن جبير أن الاستغفار منه استغفار قولي ومن استغفار عمل، فيكون استغفار العملي يعني استغفار بترك الذنب، ليس فقط أن يقول استغفر الله وتوب إليه، ولكن لابد من أن يقلع، أن يهجر ويترك الذنب. فإذا إذن يقول إنه لمقرون بالتوحيد، لأنه بعد ما يترك يوحد الله عز وجل، فهو كفر بالطاغوت، يكون في مقام كفر بالطاغوت تخلية، ثم يؤمن بالله. هذا وجه أنه مقرون بالتوحيد، هكذا ضبط في بعض الضبط إنه لمقرون بالتوحيد. فمن يكفر بالطاغوت، هذا الاستغفار في هذا المقام، أو التوبة أو الإنابة في هذا المقام، هو أو التوبة والاستغفار في هذا المقام هو بترك الشرك. فمحال الأنبياء يقول استغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم وهم مشركون، يعني مما هو دون الشرك. لا، مراد من استغفر ربكم يعني بترك ما أنتم به من الشرك. نعم. وقيل إنهم وهنا ضبطها إنهم لمقرون بالتوحيد، يعني الاستغفار الذي ينفع استغفار الموحد، وهذا له وجه دقيق. الاستغفار الذي ينفع صاحبه هو الموحد، أما من كان مشركا ولا يستغفر لا ينفعه. وبهذا فسر قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. في تفسير بالعالي أنهم أهل الكتاب. ما معنى لن تقبل توبتهم؟ قال لأنهم يستغفرون من ذنوب وهم مشركون. كما تجد مثلا بعض الناس قد يكون على معصية وهو مشرك، فيتوب من المعصية ولا يتوب من الشرك، فهمت؟ فحينئذ لا يقبل الاستغفار. فالاستغفار الذي ينفع هو الذي لمن كان مقرا، لمن كان مقرا بالتوحيد. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه، يعني لما يكون واحد ويقع في ذنب ونحو ذلك يستغفر. طبعا هنا يقول نأتوهم من باب لا يستغفرون منه، يعني هو ذنب لكن يظنونه طاعة في تزيين الأهواء. قال فبث فيهم الأهواء والبدع. وقال سعيد بن عنبسة ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. يقول هنا نزئت وأخذت. وقال الأمانة هي الدين، أعظمها الدين، وذلك قلنا أسباب إن عرضنا الأمانة قيل الدين. واضح. فالرجل إذا ابتدع بدعة غل صدره على المسلمين المخالفين له ببدعته واختلجت من نزئت من الديانة صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه يعني أخذ. وقال الحسن ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عون ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. هذه كله مفاسد البدعة. وقال عثمان بن حاضر الأزدي دخلت على ابن عباس فقلت أوصي، قال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. الاستقامة قلنا بين لا أين، ولا تطغوا ولا تركنوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال طلحة بن مصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة. هذا بقضية التلقي، أن الإنسان إنما يتلقى الحق من أهل السنة، من أهل السنة. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى إذا يسر الله تعالى اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.